تفسير الآية 35 من سورة الواقعة يقول تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، أي لقد خلقنا في الجنة وأوجدنا وأعدنا خلقة نساء أهل الدنيا خلقا وإنشاء جميلا مسعدا كاملا بلا نقصان خالدا بلا نهاية شبابا بلا شيخوخة طاهرا من كل سوء جسدي أو معنوي كما كان يصيبهن في دنيانهن في دنياهن. وكذلك أيضا خلقنا وابتدعنا الحور العين خلقا وإبداعا باهرا مبهجا. برجاء مراجعة الآية 22 من هذه السورة للشرح والتفصيل عنهن.